هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة الرابعة، مقرر التوحيد، كلية الدعوة، المستوى الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نرحب بكم معاشر الإخوة في هذا الدرس الجديد. وسبق في الدرس الماضي الحديث عن التوحيد وأنواعه والعلاقة بين هذه الأنواع، واليوم في هذا الدرس نقرأ كلام الشارح رحمه الله تعالى، حيث قال رحمه الله: اعلم، في صفحة 21 من كتاب شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز، صفحة 21 طبعة التركي، يقول: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل، وهذا سبق ذكر الدليل عليه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل رسول ذكره الله في قصة سورة الأعراف وفي سورة هود يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما يبدأ بشيء قبل ذلك. قال: وأول منازل الطريق، يعني الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، الطريق الموصل إلى الله وهو الإسلام، أول منازله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فشهادة لا إله إلا الله هي توحيد الله سبحانه وتعالى. قال: وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل، الذي يريد أن يسلك الطريق إلى الجنة وإلى مرضات الله لا بد أن يبدأ به. وفي هذا أعظم الرد، سيذكر المصنف الأدلة طبعا، لكن في هذا أعظم الرد على من يقول نبدأ بغير التوحيد أو العقيدة غير مهمة. في هذه الأدلة التي ستأتي الرد على هؤلاء، وأن العقيدة هي أول شيء. يقول: قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال هود عليه السلام لقوم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال صالح عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال شعيب عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن هذه آيات من القرآن الكريم تدل على أن الرسل عليهم الصلاة والسلام بدأوا أقوامهم بالدعوة إلى التوحيد وإلى عبادة الله وترك الشرك والبراءة منه. فهذا أول ما يبدأ به الداعي إلى الله عز وجل، وأول واجب على العبد أيضا كما سيأتي. قال المؤلف الشارح رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن هذه المسألة، هذه بعض أدلتها، هذه بعض أدلتها. ويمكن أن نذكر أيضا دليل مشهور تعرفونه، وهو قصة إرسال معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، إلى آخر الحديث. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالأهم، وهو يرسل داعية من الدعاة إلى الله جل وعلا من أصحابه الكرام، معاذ رضي الله عنه، يرسله إلى اليمن. أول ما بدأ به هو إيش؟ هو الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وخلاص العبادة له. هذا أساس الدين، هذه أدلة القرآن وهذه أدلة السنة، وليس المقصود حصرها وإنما التمثيل. فينبغي لطالب العلم أن يعرف هذه الحقيقة. ومن هنا يعني نشير إلى غلط عند المتكلمين. ما هو الغلط؟ عند أهل الكلام المذموم اللي سبق ذكرهم، عند أهل البدع، ما هو الغلط عندهم؟ يبدأون يتكلمون ما هو أول واجب على العبد، ما هو الواجب؟ فمنهم من يقول كذا ومنهم من يقول كذا، يتركون التوحيد، العقيدة، عبادة الله وحده ولا شريك له، يتركون هذه، يهملونها، وهذا الدليل على انحرافهم. شوف المؤلف الآن الشارح ماذا يقول. يقول صفحة 23: ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله. هذا الصحيح، هذا الأدلة على هذا تدل، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك، سبحان الله، كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم. هل يعقل أن يقول أحد هذا؟ نعم، أهل البدع قالوا هذا، قال أول واجب أن تنظر في الأدلة العقلية اللي وضعوها هم، ومنهم يقول لا تقصد إلى النظر أو شيء تنوي بعدين تنظر في الأدلة العقلية اللي وضعناها، وقال آخر لا لا تنظر ولا تقصد، قال وش؟ قال تشك، تشك في كل شيء ثم تبدأ تنظر في الأدلة العقلية اللي وضعوها هم، وأهملوا هذه النصوص الشرعية. ولهذا الصحيح أن أول واجب شهادة لا إله إلا الله. وذكر على هذا الحجج التي تدل على إجماع السلف على هذا والرد على من خالف فيه. فهناك من يقول هذه البدع، ولا يزال نسأل الله العافية يوجد من ينادي بهذه الضلالات. ننتقل بعد فقرتين، قال في صفحة 23 آخرها، قال فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام. إذا تدخل الإسلام أو الرجل يدخل الإسلام، أول ما يدخل به هو التوحيد، وآخر ما يخرج به من الدنيا، يعني الذي ينبغي للمسلم أن يكون آخر كلامه من الدنيا التوحيد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نسأل الله جل وعلا أن يحسن خاتمتنا وأن يجعل هذه الكلمة آخر ما نتكلم به في حياتنا. قال المصنف فهو أول واجب وآخر واجب، يعني أن التوحيد معك من أول حياتك إلى أن تموت. قل إن حياتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالمحيا كله لله على التوحيد، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن الطريف في هذا المقام قصة عجيبة لأبي زرعة رحمه الله تعالى، وأقص لكم هذه القصة حتى تعرفوا فضل أئمة الحديث والسنة والعلم وما كانوا عليه من تعلق بالله سبحانه وتعالى. كان أبو زرعة قد حضرته الوفاة، حضره الأجل، فجاءه أصحابه فهابوا أن يتكلموا معه، وكانوا يعظمونه لأن عالم كبير وإمام جهبذ رحمه الله. فقال بعضهم لبعض يعني لو لقناه لا إله إلا الله، فكأنهم هابوه. فقالوا نتذاكر الحديث، حديث معاذ هذا اللي قرأناه، نتذاكر حديث معاذ فنذكر له طرف هذا الحديث. فقال أحدهم يعني على سبيل المذاكرة الحديثية، وأبو زرعة من أئمة الحديث، حدثنا فلان عن فلان، ثم ذكر طرف السند اللي فيه هذا الحديث. فتفطن أبو زرعة للمقصود، وعرف أنهم يريدون أن يساعدوا على هذه الكلمة وهو في سكرات الموت. فقال حدثنا فلان، ثم ذكر السند كاملا، نفس أبو زرعة وهو في سكرات الموت في السياق. ثم قال عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله، ثم مات أبو زرعة رحمة الله عليه، ما استطاع، ما كمل الحديث، وكان آخر كلام من الدنيا هذه الكلمة العظيمة. نسأل الله أن يغفر له وأن يجمعنا به وجميع أئمة السنة في جنات النعيم. والمقصود أن التوحيد هو الأساس وهو الذي عليه الأمر كله. قال الشارح في صفحة 24 فالتوحيد أول الأمر وآخره، أعني توحيد الإلهية. هذا التنبيه، لأن سبق ذكرتكم ونبهتكم على أن توحيد الربوبية أقر به غالب الأمم، ما أنكروا أن الله خالق، لكن أنكروا إفراده بالعبادة، قالوا لا نعبده نعبد غيره، ونستغيث بهذا الولي وننادي هذا الصنم ونستغيث بكذا ونفعل كذا ونذبح لكذا، ما نريد أن نجعل كل العبادات لله ونترك هؤلاء. هذا هو النزاع بين الرسل وبين أعدائهم، ولهذا الرسل تدعو الناس إلى هذا التوحيد وإلى هذا العقيدة الصحيحة. ثم إن مصنف بيّن أن التوحيد ينقسم ثلاثة أنواع، قال فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع، أحدها الكلام في الصفات، يعني توحيد الأسماء والصفات، والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء، قد تقدم هذا، والثالث توحيد الألوهية، يجوز أن تقول الإلهية أو الألوهية، كلاهما مصدر صحيح. توحيد الإلهية وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له، هذا هي أنواع التوحيد، وسيأتي لها مزيد ذكر هنا بعد هذا المقطع. الحقيقة كلام طويل عن كلام عن وضع أهل البدع، فإنهم يتلفظون بكلمة التوحيد لكنهم يريدون بها معنى آخر باطل. فتجد مثلا الجهمية أو المعتزلة يقول كلمة التوحيد، فيظن من يقرأ هذه الكلمة أن المراد سليم، لا، مرادهم باطل. يقول أما الأول فإن نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، يعني صار التوحيد عند هؤلاء الجهمية نفاة الصفات هو أن تنفي صفات الله عز وجل، تقول لا يسمع ولا يبصر ولا يرى ولا يتكلم ولا كذا ولا كذا، تنفي الصفات، هذا هو التوحيد عندهم. وإذا أثبت الصفات أنت مشبه مشرك، فسموا الباطل باسم صحيح وهو التوحيد حتى يروج، وهذه عادة أهل البدع. ثم يعني الكلام اللي بعد هذا يعني يتناول الصوفية وغلاة الصوفية، أنهم جعلوا التوحيد هو الحلول والاتحاد، يعني أن الله حال في كل مكان وأن الله متحد بخلقه ممتزج معهم، وهذا القول من أكثر من أشد الأقوال كفرا وضلالا، نسأل الله العافية. قول الحلولية وأهل الاتحاد يسمون هذا توحيد، شوف كيف الباطل. وتكلم المؤلف عنهم، لكن ننتقل إلى صفحة 25 حيث يقول في توحيد الربوبية. وأما الثاني وهو توحيد الربوبية كالإقرار بأنه خالق كل شيء وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، وهذا التوحيد حق لا ريب فيه، وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية، وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم، بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات، كما قالت الرسل عليهم السلام فيما حكى الله عنهم، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. يريد المصنف رحمه الله بهذه الجملة أن توحيد الربوبية حق، أن الله خالق وحده لا شريك له وأنه الرازق المدبر المالك، هذا حق لا ريب فيه، لكن تنبه إلى أن أهل الكلام وبعض الصوفية والمشتغلين بهذه البدع صار هو الأساس عندهم توحيد الربوبية، فإذا أقر بأن الله ربه خالقه قالوا هذا خلاص كمل التوحيد، أتى بالتوحيد كله، هذا غلط. وأهملوا ما يتعلق بتوحيد الألوهية وتوحيد العبادة، هذا غلط عند أهل الكلام. ولهذا نقول لهؤلاء ليس هذا هو الغاية، لأن أصلا الأمر هذا قد أقر به الكفار، حتى الذين قابلهم الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام وعاصرهم كانوا يقرون بهذا، فكما في القرآن ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وهذا كثير في القرآن. فهم لم ينكروا توحيد الربوبية وإنما أنكروا توحيد الإلهية، فالغاية هو توحيد الإلهية وليس توحيد الربوبية كما ظن هؤلاء. ثم إن توحيد الربوبية لم ينكر أحد من البشر، لم ينكر أن الله الخالق الرازق، لم ينكر وجود الله. أشهر من عرف بالإنكار والجحد فرعون، ولهذا المصنف يقول في صفحة 26 وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون، وقد كان مستيقنا به في الباطن، كما قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء يعني الآيات إلا رب السماوات والأرض بصائر، وقال تعالى عن فرعون وعن قومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالمقصود أنه لا يعرف أن أحدا في العالم أنكر وجود الخالق إطلاقا، لكن يشرك به، يسميه بغير اسمه، يجحده تظاهرا كفرعون وأمثاله من المعطلة، فهذا هو الموجود. لكن الذي عليه الكفار في جميع أرجاء الأرض هو الشرك في الألوهية والعبادة، وهو الذي دعتهم إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام. ونقول هنا فائدة، وهي من أقر بتوحيد الألوهية فإنه قد أقر بتوحيد الربوبية ضمنا. كيف هذا؟ يعني أن الإنسان إذا اعترف وأخلص العبادة لله سبحانه وتعالى فإن هذا يتضمن بالضرورة أنه يعتقد أن الله هو الخالق الرازق المدبر. ولهذا العلماء يقولون الإقرار بتوحيد الألوهية يتضمن الإقرار بالربوبية. لكن العكس، من أقر بالربوبية قال الله هو الخالق الرازق المدبر لكنه لم يعبده. ولهذا يقول العلماء أما الإقرار بالربوبية فلا يلزم منه الإقرار بالألوهية، قد يعبده قد لا يعبده كما فعل مشركو قريش وأمثالهم، لكن يلزمه ويجب عليه. وهذا من الحجج التي تكون عليه إقراره بالربوبية، فالإقرار بالربوبية حجة عليه وإلزام له بالإقرار بالألوهية. ولهذا العلماء يقول توحيد الربوبية يستلزم الألوهية لا يتضمن، لأنه قد يعترف بالربوبية ولكنه لا يخلص العبادة لله كما سبق ذكر ذلك. أما الذي يتضمن هو توحيد الألوهية، فإذا أقر بأن الله هو المستحق العبادة وحده فهذا متضمن لاعترافه بأنه هو الرب الخالق الرازق. إذن الخلاصة أن نقول توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، أما توحيد الربوبية فليس بالضرورة أن يتضمن الألوهية، لأن من أقر بالربوبية قد يقع في الشرك كما صنع كفار قريش. ولكن نقول إن توحيد الربوبية يستلزم الألوهية، يعني يجب عليه ويلزمه أن يقر بالألوهية، فهذا وجه العلاقة بين هذين. ثم ننتقل إلى صفحة 29 آخر سطر، قال بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل، الآن صفحة 29، ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية. هذا اللي ذكرناه قبل قليل، أن توحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية، وهو يعني توحيد الألوهية عبادة الله وحده لا شريك له، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. هذا تعريف توحيد الإلهية كما سبق، إفراد الله بالعبادة. فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وأن خالق السماوات والأرض واحد، كما أخبر تعالى عنهم بقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. الآيات ومثل هذا كثير في القرآن، كثير جدا. ولم يكونوا يعتقدون، يعني كفار قريش وأمثالهم، في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم، بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشركي الأمم من الهند والترك والبربر وغيرهم، تارة يعتقدون أنها تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين ويتخذونهم شفعاء ويتوسلون بهم إلى الله، وهذا كان أصل الشرك العرب. قال تعالى حكاية عن قوم نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. فالمقصود أن أصل شرك العرب هو هذا، وهو التعلق بغير الله عز وجل ودعاء غير الله، مع اعتقادهم أن هذا مع اعتقادهم أن الربوبية لله، لكنهم يشركون بغيره كما هنا قال. وهذا كان أصل شرك العرب، قال تعالى حكاية عن قوم نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. يعني وقد ثبت في صحيح البخاري وكتب التفسير وقصص الأنبياء وغيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، وأن هذه الأصنام بعينها صارت إلى قبائل العرب، ذكر ابن عباس رضي الله عنهما قبيلة قبيلة. المقصود أن ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر رجال صالحين، لم يعني يعبدوا مثلا مجرد أحجار، إنما عبدوا هؤلاء لأنهم رجال صالحين اعتقدوا فيهم أنهم يشفعون لهم عند الله سبحانه وتعالى أو أنهم يقربونهم إلى الله زلفى، فعبدوه من دون الله، والأصنام التي وضعت على صورهم، فهم يتخيلون أن هذه الأصنام فيها أرواحهم وأن هؤلاء أولياء وأنهم قادرون على إجابة الدعاء، كما يصنع الآن المشركون المعاصرون ممن يدعي الإسلام أو غيرهم. فهذا هو أصل الشرك، اتخاذ الصالحين والعلماء والعباد أو الأنبياء والأولياء أو الملائكة أو الجن، هذا هو أصل الشرك. قال صفحة 30: وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي رضي الله عنه، رحمه الله لنا تابعي، قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمرني ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. هذا دليل على إيش؟ أن التعلق بالقبور هو أساس البلاء. قالوا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. يعني كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرز قبره حتى لا يتخذ مكان ينتابه الناس فيسجدون عنده، ويكون هذا من أسباب الشرك. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن لعنة الله على اليهود والنصارى. لماذا؟ لأنهم اتخذوا قبور الأنبياء والصالحين مساجد، فهذا هو أصل الشرك. ثم إن المصنف لا زال متواصل في ذكر الأحاديث التي تدل على أن الشرك كان في توحيد الإلهية مثل ما سبق. وفي مثل هذا الحديث يقول: وفي الصحيحين أنه ذكر له في مرض موته كنيسة بأرض الحبشة، وذكر له من حسنها وتصاوير فيها، فقال: إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، إذا التعلق بغير الله، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلام. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذ القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. إذا صار من أسباب الشرك التعلق بالصالحين والتعلق بالأولياء والتعلق بالأنبياء واعتقاد أنهم يشفعون وبناء المساجد على قبورهم، هذا الذي وردت فيه الحديث واللعنة الشديدة. وانظر اليوم في واقع كثير من بلدان المسلمين عندما ترى انتشار هذه المساجد المبنية على قبور منسوبة إلى أولياء أو إلى صالحين أو نحو ذلك، وتعلم شدة غربة الإسلام وشدة بعد من يدعي الإسلام عن التمسك بحقيقة الإسلام التي دعا إليها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، ونسأل الله جل وعلا أن يرد المسلمين إلى دينه ردا جميلا، وأن يرزقهم التمسك بالتوحيد الخالص والسنة المحمدية المطهرة، وأن يجنبهم الشرك والابتداع والانحراف عن الدين. قال أيضا الشارح في صفحة 32: ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها. وشرك قوم إبراهيم عليه السلام كان فيما يقال من هذا الباب. وكذلك يعني من أسباب الشرك الأخرى الشرك بالملائكة والجن واتخاذ الأصنام لهم. بعد ما نوع هذه الأنواع قال: هؤلاء كانوا مقرين بالصانع، يعني كانوا مقرين بالربوبية، الصانع يعني الخالق، ولكن اتخذوا هذه الوسائط شفعاء، كما أخبر عنهم بقوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إلى آخر الآيات. وكذلك يقول: كان حال الأمم السالفة مشركين الذين كذبوا الرسل. قصة صالح التسعة الرهط ماذا قالوا؟ تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، الأعداء الرسل أعداء صالح وهم يتقاسمون بالله، هذا إقرار بالربوبية. إذن الكفار كانوا يقرون بالربوبية لكن كانوا ينازعون في الألوهية. لهذا قال المصنف في الختام: فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إلى آخر الآية. إذن هذه المسألة يجب أن تتفطن لها وأن تحفظها حفظا جيدا، وأن تراجع ما ذكره المصنف والمراجع التي سبق ذكرها في الدرس الماضي، ومنها كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ففي ذلك مع شروحه ففي ذلك الفائدة